نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الجميع ووفق وهدى للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة ضمنها في رسالته المحب في الله أحمد العلياني من حالمين اليمن، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر إذاعة القرآن الكريم على ما تبذله في خدمة المسلمين، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سؤالي الأول: ما حكم من يقرأ القرآن دون أن يحرك شفتيه أثناء القراءة؟ هل هذه القراءة جائزة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك عن حكم من يقرأ القرآن دون أن يحرك شفتيه، لا شك طبعا العلماء ذكروا أنه لا تكون قراءة إلا بحرك شفتيه ولسانه، لأن لا تسمى قراءة، يعني التأمل والتدبر والتفكر ومجرد تقليب النظر وتحريك القلب في الكتاب العز وجل، لا شك أنه حسن وطيب، لكن لا تسمى قراءة، لا تسمى قراءة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله سئل عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك بلسانا، قال: ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان. وقال العلماء أيضا: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف. ولهذا حينما منع الجنب من قراءة القرآن قالوا: لا مانع أن يتأمل المصحف وأن ينظر فيه من غير قراءة، يتدبره ويتفكر، لا مانع، لأنها لا تسمى قراءة، وإن الممنوع القراءة وهي ما لابد فيها من تحريك اللسان والشفتين وإخراج الحروف مخارجها، وسواء بصوت أو بهمس، لكن لا تكون قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: ما نصيحتكم لمن لا يأتي للصلوات إلا في رمضان أو صلاة الجمعة، وخلاف ذلك يصلي في البيت، وعندما ننصحه يقول بأن الله غفور رحيم؟ جزاك الله خيرا. ولا شك طبعا أن هذا خطير إلى حد ما، وما كان ينبغي أبدا يعني. وإذا كان هذا الذي كلمته قال إن الله غفور رحيم، أيضا هو يعلم أن الله شديد العقاب، يعني المسلم كما يعلم أن الله غفور رحيم أيضا يعلم أنه شديد العقاب، وأن الله يغار على حرماته وعلى حدوده، ومن يتعدى حدوده أو يقترب من حدوده هذا كلهم معرضون للعقوبة. فلا ينبغي، ولا سيما الصلاة في المساجد، صلاة الجماعة، هو نعم يصلي في بيته، لكن لا غير المعذور لابد أن يصلي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، مما يدل على القول الصحيح الراجح من أنه وجوب الجماعة على الرجال المقيمين الأحرار غير المعذورين. ولهذا المسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، بمعنى المنادي ينادي حي على الصلاة، بمعنى هلموا إلى الصلاة في المساجد. وهذا في الصلوات الخمس، أما الجمعة فبالإجماع أنها واجبة ولا يجوز يتخلف عنها أبدا، ومن ترك الجمعة أربع جمع طبع الله على قلبه، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي أبدا التساهل، وعليك يعني مواصلة هؤلاء وتذكيرهم وتذكرهم بالله عز وجل، والاستعانة أيضا بأهل الخير والفضل بأن يصحوا هؤلاء وينبههم، فإنهم على خطر عظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: ما الأعمال التي تجعل العبد دائما مراقبا لله لا يقدم على معصيته؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا، ولا شك أن هذا سؤال مهم جدا ومهم، وهو أيضا يعني يدل إن شاء الله على ما فيك من خير، لأن كل أسئلتك طيبة ويدل على متابعتك وحرصك على الخير إن شاء الله. وهذا سؤال عن المراقبة، والمراقبة من أعظم المقامات، مقامات العبادة، ومن ألطف ما يقال في المراقبة قال العلماء إنها علم العبد بقرب الرب، علم العبد بقرب الرب، بمعنى أن تعلم أن الله قريب منك، وأن الله مطلع عليك محيط بك، وأنه لا تخفى عليه منك خافية. وأنت في سؤالك الكريم تقول: ما هي الأعمال التي تجعل العبد دائما مراقبا لله لا يقدم على معصية؟ وهذا لا شك أنه همة عالية، وتدل على فعلا ما إن شاء الله ما في القلب من حياة وفي النفس، بمعنى أنه يعني يراقب نفسه ويحرص على أن يكون قريبا من ربه. ولهذا العلماء ذكروا أن حقيقة المراقبة كما قلت قبل قليل هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، ويكون فيه العبد على علم ويقين بأن الله تعالى ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على ظاهره وباطنه، عالم بسره وعلانيته، لا يخفى عليه شيء من أقواله وأفعاله، ولا يغيب عنه شيء من أحواله وخواطره. ولهذا يعني إذا أدرك العبد ذلك واستيقنه وآمن به وشهد في تطبيقه، فإنه يراقب ربه في السر والعلني، مما يدل على قوة إيمانه بربه سبحانه وتعالى. ولهذا قد يعين على هذا كما رغب السائل في السؤال العلم، بمعنى أن يتفقه في العلم والسمع الشرعي، ولا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفي التوحيد وتحقيق التوحيد وتحقيق التوكل والإنابة والاستعانة والاعتماد على الله عز وجل، وكذلك أيضا كثرة العبادة والذكر وصدقة السر، وأيضا الصحبة الصالحة، وخاصة إذا علمت أن يعني مراقبة الله من أعظم مقامات الدين، ومن ثمار المراقبة من ثمارها استحضار مراقبة الله في كل حين. ولهذا يعني من استحضر مراقبة الله عز وجل فإنه غالبا لا يقصر في عمله ولا يغش في وظيفته. وكذلك أيضا من يعني استشعر المراقبة على حقيقتها فإنه يحيا قلبه ويتيقظ ضميره ويتحرك جوارحه نحو الخير وتضعف فيه نوازع الشر، ولا يتجرأ على محارم الله ولا يقصر في حق الله عز وجل. وغالبا من أعانه الله عز وجل على حسن المراقبة فإنه يحفظه في جوارحه، فلا يستعملها إلا فيما يرضي ربه ومولاه. وكما قلنا تقيه من الغش ومن المكر والخديعة ونحو ذلك. ولهذا كما قلت السؤال هذا كبير ومهم، ومن أعظم ما يعين عليه هو اجتهاد العبد في العبادة ومزيد من العلم بالله عز وجل، وأيضا الصحبة الصالحة والقرناء الطيبون يعيننا على مثل هذا. وجزاك الله خيرا، وأعان الله وإياك فعلا على فقه المراقبة وحسن المراقبة، والله أعلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول بأنه مصري مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحتاج لشراء شقة سكنية في مصر ولا أملك ثمنها الآن، عرض علي أحد الزملاء إقراضي ثمن الشقة قرضا حسنا بدون أي فوائد على أن أرد له القرض خلال سنة ولكن بالدرهم بسعر الصرف الآن وبدون أي زيادة، هل هذا الأمر جائز وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. عموما هذا يعني لا شك أن القرض الحسن جزاك الله خيرا، ولا مانع طبعا أن تقترض منه وتسدد كما قال خلال سنة، لكن تسدد بسعر يوم السداد، ما هو بسعر أن تقول أنه يقول بسعر الصرف الآن، لا، تسدد بسعر يوم السداد، يوم السداد تسدد السعر وليس بيوم القرض كما قلنا. ولا مانع أن تسددوا بعملة أخرى، مثلا بدأ درهم الإماراتي مثلا قد يكون جنيه مصري مثلا أو بالدولار أو بالدينار الكويتي أو الريال السعودي أو نحو ذلك، فلا مانع، لكنه يكون بالسعر وقت السداد أيضا، يدفع بسعر اليوم، سعر يوم السداد فلا مانع. أما كما تقول بسعر الصرف الآن يعني وقت إبرام العقد، هذا لا، إنما يكون بسعر وقت السداد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، عندنا في بلادنا يقومون في بعض المناطق بما يسمى في لغتنا الزردة، هناك رجل توفي يقولون إنه كان صالحا، في أحد أيام السنة يقومون بصنع الطعام ويأتي الناس من مناطق مختلفة يحضرون، فلما نسأل من يقوم بصنع الطعام ولماذا صنعتموه، يقولون: نتصدق عن هذا الرجل الذي كان صالحا، ونحن نعتقد أن الله هو النافع الضار، لكن نتصدق عن هذا الرجل ونطعم من أتى، ويكون هذا في يوم مخصوص ومكان مخصوص، جزاكم الله عنا خيرا. هل هؤلاء الناس وصلوا إلى أن يقعوا في ناقل من نواقض الإسلام أو إلى ما يوصلهم إلى الشرك؟ إن كان كذلك فما صحة الصلاة خلفهم وما توجيهكم؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن ما يسمى الزردة، بحثت في الموضوع فوجدت أنه فعلا يعني في بلادكم، ووجدت كلام أهل العلم هناك في المنطقة، منهم مبارك الميلي رحمه الله يقول: وهو طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم، وقالوا إن لها وقتين، وقت في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث، والآخر في الربيع عند رجاء الغلة. وقالوا أيضا إن الغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم، هذا كلام علماء المنطقة، كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة. قالوا: فهو عندهم، يعني هذا رجل الصالح، كوزير عند ملك، وتعبيره هكذا يقول: يرشونه بالزردة، هذا تعبيره هو، ليقضي حاجتهم عند الله. ثم قال جزاه الله خيرا: ما أجهلهم بمقام الألوهية. ثم قال: وكل من خالط العام هناك يجزم بأن قصدهم التقرب من صاحب المزار إلى آخره. ويقول أيضا عالم آخر والشيخ أحمد الحماني رحمه الله يقول: فإن الزردات كانت من آثار الغفلة، وهي منافية لليقظة والنهضة، ويقول: كان علماؤنا يسمونها أعراس الشيطان لما يقع فيها من سفه وتبذير إلى آخره. وذكر أشياء ما أحب أن أذكرها في هذه البرنامج من كلمات يعني لم أستحسن ذكرها، وقال: يشد إليها الريح. إذا كان كذلك لا شك أن هذا لا يجوز، إذا كان كذلك هذا لا يجوز وينبغي إنكاره، وهذا كلام علماء معروفون ومحققون، فينبغي هذا كل هذا أن ينبه إليه وأن يحذر منه، ولهذا قالوا لحم الزردة حرام لأنه صنع بذلك اللحم في حرام لأنه تكثير لأهل الباطل إلى آخره، ولهذا ينبغي أن ينبه على هذا ويحذر منه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: أنا فتاة متزوجة وبحوزتي مبلغ من المال لزوجي قد حال عليه الحول، ووالدي شخص فقير وعليه ديون، فهل يجوز لي أن أدفع زكاة هذا المال إليه أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، واجتهادك فعلا في هذا الموضوع يعني مقدر، لكن الذي تجب عليه الزكاة هو صاحب الزكاة، وهي عبادة لا بد فيها من نية، فأنت لا تخرج الزكاة مال زوجك إلا إذا وكلك وأذن لك فتخرجينها نيابة عنه بعد التوكيل وبعد أن يأذن، لأنها عبادة ولا بد أن تكون منه. أما لو أخرجتيها من غير أن يعلم أو من غير، فإنها لا تقع زكاة وليس لك أيضا، وإنما المطالب بالزكاة هو المالك وهو المسؤول، وهو أيضا لا بد فيها عند إخراجها لا بد فيها من نية، فإذا وكلك فرضي ووكلك فلا مانع، أما من نفسك فلا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل مستفيد من منحة البطالة في بلادي، الدولة تؤمن لنا بطاقة الشفاء بصفتنا أننا نستفيد من المنحة تلقائيا دون استشارة المستفيد، تؤمن لنا البطاقة فهي تأخذ من المال لتؤمن بطاقة الشفاء دون علمنا، ونحن مخيرون في إيداع الملف، إذا أعطيتهم الملف يجعلون لنا تلك البطاقة، وإذا لم نعطهم الملف لا يجعلون لك البطاقة، تبقى تستفيد فقط من منحة البطالة، علما يا شيخ أنهم يأخذون نسبة معينة من المال الذي نستفيد منه من البطالة دون مشاورتنا، ما حكم هذا الأمر وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جزاكم الله خيرا، أحسنت السؤال وفصلت، لكن مهما كان يبقى هذا يخص بلادكم ويخص الأنظمة عندكم، ولهذا لا أشعر أني أملك الإجابة الكافية، ولهذا أرى أن تعود إلى أهل العلم عندكم وأن تسألهم، لأن هذه فيها تفاصيل وفي أمور وأنظمة يحتاج الإنسان إلى أن يطلع عليها وأن يعرف يعني فعلا يعني تفاصيلها، لأن كما يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولا أدعي أنني يعني تصورت الأمر على ما ينبغي، وخير من يصوره ويتصوره هو العلماء عندكم، فاسألوهم جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج 0534700. هذه في الختام تحية عطيرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.